بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة أن نلتقي بكم لسماع كلمة للشيخ فاضل عمر بن عبد الله الشرفي، كلمة بعنوان خصلتان يحبهما الله تعالى. ونسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يسدد الشيخ وأن يوفقه في كلمته هذه. فليتفضل حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله مجلسا مباركا، وأن يثقل به موازين أعمالنا الصالحة يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، حديثنا اليوم عن خصلتين عظيمتين يحبهما الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هاتان الخصلتان هما الحلم والأنات، الحلم والأنات. ولعل أجمل ما يحسن أن نبدأ به وبذكره هو الحليم جل وعلا، فمن أسمائه سبحانه وتعالى الحليم. وقد قال الله سبحانه وتعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وقال الله جل وعلا: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور حليم. وقال عز وجل: والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ومعناه الذي لا يعجل على عباده بالعقوبة على ذنوبهم ومعاصيهم، يكفرون به ويعصونه، وهو يحلم عليهم وينعم عليهم بنعمه الظاهرة والباطنة، وهم مقيمون على ذنوبهم وزلاتهم، فلا يقابل عصيانهم بإنزال العقوبة العاجلة، بل يمهلهم ويتعرض إليهم في مواطن الخيرات، ويرغبهم بالتوبة وبالإنابة. وحلمه جل وعلا عن علم وقدرة لا عن عجز. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله جل وعلا يقول: وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. وجاء في الصحيحين من حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس أحد أو ليس شيء أصبر على أذى سمعه من الله، إنهم ليدعون له ولدا وإنه ليعافيهم ويرزقهم. ما أحلم الله. قال ابن القيم: وهو مع هذا الشتم له والتكذيب يرزق الشاتم المكذب ويعافيه ويدفع عنه ويدعوه إلى جنته ويقبل توبته إذا تاب إليه، ويبدله بسيئاته حسنات، ويلطف به في جميع أحواله، ويؤهله لإرسال رسله، ويأمرهم بأن يلينوا له القول ويرفقوا به. ومن صور حلم الله جل وعلا حلمه على فرعون. فرعون ادعى الربوبية فقال أنا ربكم الأعلى، فماذا قال الله جل وعلا لموسى وهارون؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. هذا من حلمه جل وعلا. أيضا من ذلك حلمه على من نسب إليه الولد. الله جل وعلا يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. ثم قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. ومن ذلك حلمه بأصحاب الأخدود. قال الله جل وعلا إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. انظروا كيف عرض عليهم التوبة. يقول الحسن البصري انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والمغفرة. ومن ذلك أنه يمسك السماء أن تقع على الأرض، هذا من حلمه جل وعلا. قال الله سبحانه إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. ولعل أشهر حديث في الباب هو حديث وفد عبد القيس، ولكن قبله الله جل وعلا وسم نبيه وخليله إبراهيم بالحليم فقال إن إبراهيم لحليم أواه منيب، وبشره بغلام حليم، وامتدح الله جل وعلا أنبياءه ورسله بذلك. فأحلم الخلق هم الأنبياء. الله جل وعلا يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم، قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم الآيات. ومن ذلك قصة الأشج الذي لا يخفى على كثير منكم في قصة وفد عبد القيس. عندما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وثبوا من على رحالهم، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقبلوا يده، إلا الأشج لم يثب كما وثبوا وإنما أناخ راحلته ثم نزل وعقلها وعقل رواحل قومه وأخرج ثوبين أبيضين وتنظف ولبسهما. لم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم بثياب السفر، تعلمون المسافر أشعث أغبر ويعتريه ما يعتريه، لكنه رضي الله عنه كان حريصا على أن يكون على هيئة حسنة عندما يقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية أخرى عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يحدث أصحابه ثم قال لهم سيطلع منها هنا ركب هم خير أهل المشرق، فقام عمر فتوجه نحوهم فالتقى بثلاثة عشر راكبا، فقال من القوم؟ قالوا من بني عبد القيس. وساق القصة. فلما قدموا المدينة رمى القوم بأنفسهم عن ركابهم، رموا بأنفسهم رميا شوقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى رؤيته وإلى مبايعته على الإسلام. فمنهم من مشى ومنهم من هرول ومنهم من سعى حتى أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا يده فقبلوها. وتخلف الأشج، كانت به يعني أول، قالوا أول من سماه الأشج رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت به ركلة حمار في جبينه رضي الله عنه وكان أصغرهم. تخلف في الركاب وأدخلها وجمع متاع القوم ثم جاء يمشي، جاء بعد أن لبس وتنظف كما ذكرنا في الرواية الأخرى جاء يمشي حتى أخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلها وأجلسه النبي صلى الله عليه وسلم بجانبه. كان من شأنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لهم: بايعوني عن أنفسكم وقومكم. فقال الوفد: بايعناك يا رسول الله على أنفسنا وقومنا إلا الأشج. قال: يا رسول الله، إنك لم تزاول الرجل على شيء أشد عليه من دينه، نبايعك عن أنفسنا ونرسل إلى قومنا من يدعوه، فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلناه. انظروا إلى العقل وإلى الحكمة. قال: نبايعك عن أنفسنا ونرسل إلى قومنا، فمن اتبعنا كان منا ومن أبى قاتلناه. فقال صلى الله عليه وسلم: صدقت، إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأنا. فقال: يا رسول الله، أنا تخلقتهما أو جبلني الله عليهما؟ قال: بل جبلك الله عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلقين يحبهما الله ورسوله. الحلم أيها الأحبة هو ضبط النفس وكظم الغيظ، والله جل وعلا امتدح كاظمي الغيظ فقال: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. متى يحلم المرء؟ إذا خاطبه جاهل يعرض عنه ويحلم ويضبط نفسه، وخاصة عند ثورة الغضب. ممن يضرب بهم المثل في الحلم الأحنف ابن قيس رحمه الله. الأحنف ابن قيس كان سيد بني تميم، أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره، فلذلك هو تابعي من الطبقة الأولى، وقد ضرب به المثل في الحلم، وله أخبار سارت بها الركبان. النبي صلى الله عليه وسلم دعا له لما بلغه أنه أيد أمره، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني تميم وبلغوهم دعوة الله جل وعلا سكتوا، فتكلم الأحنف وحظهم على أن يسلموا وشد من أزرهم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم دعا له فقال: اللهم اغفر للأحنف. فكان الأحنف يقول: فما شيء أرجى عندي من ذلك، دعوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الناس والعرب يقولون: عاشت بنو تميم بحلم الأحنف 40 سنة. 40 سنة. مما ذكر من حلمه رحمه الله أن رجلا، نذكر لكم جملة مما ذكر في ذلك وهي كثيرة حقيقة، رجل خاصم الأحنف فقال له، يقول للأحنف: لئن قلت واحدة لتسمعن 10، يعني تتكلم بجملة أو بكلمة سأردها عليك 10. فقال له الأحنف بن قيس: لكنك إن قلت 10 لم تسمع واحدة، لكنك إن قلت 10 لم تسمع واحدة. وكان يقول: ما نازعني أحد إلا أخذت أمري بأمور، إن كان فوقي عرفت له قدره، وإن كان دوني رفعت قدري عنه، وإن كان مثلي تفضلت عليه. وكان دائما يكرر عندما كانوا يتعجبون من حلمه، كان يقول: لست بحليم ولكني أتحالم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم. تحلم عن الأدنين تستبقي ودهم، ولن تستطيع الحلم حتى تحلم، ولن تستطيع الحلم حتى تحلم. يعني الأمر يحتاج إلى مجاهدة وإلى صبر. قال رجل للأحنف: بما ست قومك؟ قال: بترك ما لا يعنيني. قال: بترك ما لا يعنيني كما عناك من أمري ما لا يعنيك. امتدح أبو تمام أحمد ابن الخليفة المعتصم بأبيات سارت بها الركبان، كان يقول فيه: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياس. إياس بن معاوية عرف بالذكاء، والأحنف بن قيس عرف بالحلم، وحاتم الطائي معروف بالسماحة، وعمر بن معدي كرب معروف بالشجاعة. إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحنف، في ذكاء إياس. طبعا اعترضه من اعترضه في المجلس، ولكن هذا البيت تناقله الركبان. مرة من المرات جاء الأحنف إلى قوم في دم، فقال لهم: احتكموا. قالوا: نحتكم ديتين. نحتكم ديتين، يعني ما، وكانوا في أشد ما يكون القوم من الغضب. فماذا قال لهم؟ قال: ذاك لكم، ذاك لكم. فلما سكتوا قال: أنا أعطيكم ما سألتم، فاسمعوا: إن الله قضى بدية واحدة، وإن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بدية واحدة، وإن العرب تعاطي بينها بدية واحدة، وأنتم اليوم تطالبون، وأخشى أن تكونوا غدا مطلوبين، فلا ترضى الناس منكم إلا بمثل ما سننتم. انظروا إلى العقل وإلى الرجاحة، كيف امتص غضبهم في بادئ الأمر، فقال: ذاك لكم. وهكذا ينبغي للمؤمن الكيس الفطن العاقل أن يمتص غضب من يهجم عليه: ذاك لك. ثم قال: أنا أعطيكم ما سألتم. فلما رآهم هدأوا استحب فيهم يعني فطرتهم السليمة وعقلهم الراجح، فذكر لهم ذلك، فقالوا: ردها إلى دية، ونزلوا على ما ينزل عليه العرب بل والإسلام. لما قدم المدينة حبسه عمر سنة، كان يخشى أن يكون ممن يصدق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه منافق عليم اللسان. فلما رأى منه عمر رضي الله عنه العقل والفصاحة والمنطق والدين والصلاح، قال: هو مؤمن عليم اللسان، هو مؤمن عليم اللسان. يقول الحسن البصري: ما رأيت شريف قوم أفضل منه، ما رأيت شريف قوم أفضل منه، مع أنه سبحان الله كان ذميم الخلق، وكان أعور، وكان قصيرا، وكان أحنفا، يعني رجلاه متقوسة إلى الداخل، يمشي هكذا، كان يعني يقولون: ما في عيب إلا خلقي إلا وجمع فيه، لكن سبحان الله. وكان كوسجا له بيضة واحدة، يعني يقولون فيه عيب بالأسنان، ومع ذلك ساد قومه سبحان الله. قيل له: كيف ست قومك وأنت أرذلهم خلقة؟ فقال: لو عاب قومي الماء ما شربته. انظروا إلى المسايرة، كيف الإنسان يساير إخوانه ويساير قومه ولا يشذ عنهم. وقيل له مرة: كيف ست قومك؟ قال: وجدت الحلم أنصل لي من الرجال، وجدت الحلم أنصل من الرجال. وسئل عن الحلم ما هو؟ فقال: الذل مع الصبر. وكان إذا تعجب الناس من حلمه كان يقول: والله إني لأجد ما يجدون ولكني صبور. يعني هو ليس متبلد الإحساس، هو يشعر يغضب لكنه يكظم، وهو سيد يعني يقدر على أن ينفذ أمره. الذي يحلم والذي يصبر عن عجز هذا ليس حليما، هذا عاجز. الحليم أن يكون عنده من القدرة وعنده من العزة وعنده من التمكين ما يستطيع أن ينفذ أمره. وسأقص عليكم قصة ذكرها ابن كثير في البداية والنهاية، فانتبهوا لهذه القصة، ففيها عبرة، بل عبر والله. كان زياد بن أبيه يقرب الأحنف ابن قيس ويدنيه منه وكان يحبه. فلما مات زياد ولي ابنه عبيد الله ابن زياد، لكن عبيد الله لم يرفع به رأسا، فتأخرت عنده منزلته. فلما جاء الوفد من أهل العراق وقدموا على معاوية أدخلهم عبيد الله، أدخلهم على معاوية على حسب مراتبهم، كان يقدم الأعلى فالأدنى هكذا، وكان الأحنف آخر من أدخله عليه، ومعاوية يعرف الأحنف، وصارت بينه وبينه أمور ويعرف فضله، حتى قال مقولته لما قالوا لما يعني ما الذي حملك على مسايرته واللطف معه والحلم معه. وكان معاوية رضي الله عنه أيضا ممن يضرب به المثل في الحلم، فقال مقولته المشهورة إن إياس أو إن الأحنف وراءه 100,000 سيف، لو غضب لقام لغضبته 100,000 رجل لا يسألون عن سبب غضبه، لمجرد أن الأحنف غضب، لأنهم يعلمون أنه لا يغضب هكذا، كان له منزلة وشأن. فلما رأى معاوية ذلك ساءه الأمر، فأدناه منه وأجله وعظمه وأكرمه وأجلسه معه على سريره، وهذه فيها تعظيم. ثم أقبل عليه يحادثه دونهم، وأخذ الحاضرون يثنون على عبيد الله ابن زياد، والأحنف ساكت ما تكلم. فقال له معاوية ما لك لا تتكلم؟ فقال إن تكلمت خالفتهم، إن تكلمت خالفتهم، 3 كلمات. ثم رجع إلى سكوته، فقال معاوية أشهدكم أني قد عزلته عن العراق، يعني عبيد الله. ثم قال لهم انظروا لكم نائبا، وأجلهم 3 أيام، فاختلفوا بينهم اختلافا شديدا، ولم يذكروا من ضمن الخيارات التي اختاروها، لم يذكروا عبيد الله ابن زياد الذي كانوا يمدحونه بالأمس عند معاوية، ولا طلبه أحد منهم، ولم يتكلم الأحنف في ذلك كلمة مع أحد منهم. فلما اجتمعوا بعد 3 أفاضوا في ذلك الكلام، وكثر اللغط وارتفعت الأصوات، والأحنف ساكت ما تكلم. فقال له معاوية تكلم. فقال الأحنف لمعاوية إن كنت تريد أن تولي فيها أحدا من أهل بيتك فليس فيهم من هو مثل عبيد الله، فإنه رجل حازم لا يسد أحد منهم مسده. لم يمنعه يعني ما بينه وبينه من الجفاء من أن يقول كلمة الحق في جانب، لأن أهل العراق يحتاجون حزم. فقال إن كنت تريد أن تولي فيها أحدا من أهل بيتك فليس فيهم من هو مثل عبيد الله، فإنه رجل حازم لا يسد أحد مسد، وإن كنت تريد غيره فأنت أعلم بقرابتك. فرده معاوية إلى الولاية. ثم قال له بينه وبينه، يعني معاوية يكلم عبيد الله، كيف جهلت مثل الأحنف؟ إنه هو الذي عزلك وولاك وهو ساكت، عزلك وولاك وهو ساكت. فعظمت منزلة الأحنف بعد ذلك عند ابن زياد جدا. نختم بأنموذج آخر من نماذج الحلم في تاريخنا المجيد، وهي قصة معن ابن زائدة. كان ممن اشتهر بالحلم وسعة الصدر، وهو أمير العرب أبو الوليد الشيباني المتوفى في عام 152 للهجرة. من أطرف ما يذكر في حلمه أنه لما تولى إمارة العراق أتاه أعرابي، وقيل أنه تراهن قوم وأرسلوا له هذا الأعرابي ليختبروا حلمه، أتاه أعرابي فدخل عليه دون أن يؤذن له، فلما مثل بين يديه قال له: أتذكر إذ لحافك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير؟ يريد أن يستفز من معا، يذكره بأيام الفقر والعازة. قال معا: نعم أذكر ذلك ولا أنساه. فقال الأعرابي: فسبحان الذي أعطاك ملكا وعلمك الجلوس على السرير، يعني على سرير الملك ينتظر أن يستفز، فما استفزه ذلك. فقال معا: سبحانه على كل حال. ثم قال الأعرابي: فلست مسلما ما عشت دهرا على معنى بتسليم الأمير، يعني لن أقول السلام عليك أيها الأمير، ما راح أسلم عليك. قال معا: إن السلام سنة يا أخ العرب، تأتي به كيف شئت، قل السلام عليكم يا معن، السلام عليكم يا أمير، قل ما، لكن سلم، السلام سنة. ثم قال: سأرحل عن ديار أنت فيها ولو جار الزمان على الفقير. فقال معن: إن أقمت فينا فمرحبا بك، وإن رحلت فمصحوب بالسلامة. فقال الأعرابي: فجد لي يا ابن ناقصة بشيء، هو معن بن زائدة عيره بأمه، فقال: فجد لي يا ابن ناقصة بشيء فإني قد عزمت على المسير. فقال معن: يا غلام أعطيه 1000 دينار. بعد هذا كله أيضا يعطيه عطاء، وهذا دليل الكرم والسخاء. فقال: قليل ما أتيت به، وإني لأطمع منك بالمال الكثير. فقال معن: يا غلام أعطه 1000 دينار أخرى. فأخذها الأعرابي ثم دعا له، الآن لان الأعرابي قليلا، فقال: سألت الله أن يبقيك ذخرا، فما لك في البرية من نظيري. فقال معن: يا غلام أعطه 1000 دينار أخرى. فأخذها الأعرابي وقال: أيها الأمير، إنما جئت مختبرا حلمك لما بلغني عنه، فلقد جمع الله فيك من الحلم ما لو قسم على أهل الأرض لكفاهم. قال معن: يا غلام كم أعطيته على نظمه؟ قال: 3000. قال: فأعطه على نثره مثلها. فأخذها الأعرابي وذهب في طريقه شاكرا. يعني انظروا هذه النماذج أيها الأحبة، أنا أطلت عليكم اعذروني، لكن هذه النماذج هي ليست من نسج الخيال، هم أجدادنا، أولئك آبائي، فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. أنا تعمدت ألا آتي بنماذج من حلم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أحلم من خلق صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن لم آتي بها لعلمي أنها لا تخفى عليكم، ولأذكر لكم أيضا نماذج أخرى ممن جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ممن تحلى بهذه الصفة العظيمة: يكظم الغيظ، إذا جهل عليك جاهل فاصفح، اصفح، يقول الله جل وعلا: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. الأناة، نحن قلنا خصلتان: الحلم والأناة. الأناة على عجالة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: التأني من الله والعجلة من الشيطان. ويقول صلى الله عليه وسلم: السمت الحسن والتؤدة والاقتصاد جزء من 24 جزءا من النبوة. ويقول صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، فيقول: دعوت ربي فلم يستجب لي. فالعجلة مذمومة. وعن فضالة ابن عبيد قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجلت أيها المصلي. ثم علمه كيف يدعو: لا تعجلن، فربما عجل الفتى فيما يضره، ولربما كره الفتى أمراً عواقبه تسره، وقال صلى الله عليه وسلم لعلي لما أرسله إلى اليمن قاضياً، قال: إذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر. رواه أبو داود وأحمد وصححه الشيخ أحمد شاكر، الله أعلم. صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير. جزا الله عز وجل الشيخ خير الجزاء على هذه الكلمة الطيبة الماتعة النافعة المفيدة حقيقة، التي تبعث المسلم على التحلي بهاتين الخصلتين. نسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل الحلم وأهل الأناة. وجزاك الله خير يا شيخ عمر، وإذا كان هناك أي سؤال حفظكم الله يتعلق بهذا الموضوع أو بغيره فليتفضل. كيف الشيخ يعول الإنسان نفسه؟ هل تكتسب هاتين الصفتين؟ جزاك الله خير، حسنت. الحلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الحلم بالتحلم. فهما لا شك أنهما يكتسبان. قد يجبل الله جل وعلا بعض عباده كرما منه ومنه على ذلك كما في حديث الأشج، ولكن لا شك أنها ما جاءت النصوص بالحظ عليه إلا وأنه مستطاع، وأن الإنسان يستطيع أن يتحلم ويستطيع أن يجاهد نفسه. يكظم يعني كما مر معنا الصبر والذل، يعني يكتم الإنسان غضبه، ومرة بعد مرة سيجد الإنسان لذة في ذلك. أي نعم، لكن هي مكتسبة. نعم ممكن تكتسب، الذي يتقي الله جل وعلا ويصبر ويجاهد نفسه سيرزق إن شاء الله. يعني لا تحسب المجد تمرا أنت أكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر، يعني يحتاج الإنسان. متى يكون الحلم محمود؟ أحسنت، الحلم محمود على كل حال، لكن ليس من الحلم إذا انتهكت محارم الله ألا تغضب. ليس من الحلم إذا انتهكت محارم الله ألا تغضب. النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الخلق كان يغضب، وكان يحمر وجهه وتنتفخ أوداجه، يغضب. متى؟ إذا انتهكت حرمات الله، هذا ممدوح. أين؟ سم. ما هي الأسباب المعينة على التحلم؟ لقد سألت عن عظيم يا شيخ بدر، هذه اسأل أهل الحلم. إحنا ما هي الأسباب المعينة على الحلم والتحلم؟ هذا سؤال أنا حقيقة أتمنى أو أرجو أن يجيب عليه الإخوة، يعني نأخذ رأي الإخوة جميعا. ونبدأ بمن يعطينا شيئا جزاكم الله خير، أساسا نشارك الإخوة. تفضل. إذن الاستعانة بالله والدعاء، أحسنت جزاك الله خير. سم. أحسنت، قراءة سير من اشتهر بذلك، لأن سبحان الله يعني الإنسان يتأثر بالقدوة، يتأثر بالقدوة. جزاك الله خير. أيضا تفضل. صاحبة الحلماء. أحسنت، يحرص الإنسان على أن يصاحب أهل الفضل والعلم، ولذلك كان يقول الأحنف: تعلمنا الحلم كما تعلمنا العلم. الحلم يتعلم يا أحبة. الإمام أحمد كان يحضر مجلسه أكثر من 5000، لا يكتب عنه إلا 500، والبقية يتعلمون هديه وسمته وحلمه وأخلاقه وكيف يتعامل. نحن الآن للأسف خلت مجالسنا من الصغار. ليش؟ نقول خليه يلعب مع الأولاد، يأتي الصبية إلى الدرس في محاضرة فيجتمعون يلعبون برا، والأب والكبار يحضرون. هذا خطأ. الصبي يجب أن يصطحبه والده إلى مجالس الكبار، إلى مجالس الفضلاء، البركة عندهم، البركة عندهم. فهذا من أعظم ما يعين على ذلك، أن يصطحب أهل أو من اشتهر بهذه الخصلة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل ينظر ويتحرى ولا يصاحب يعني أي أحد. أيضا سم عدم تكرار الأخطاء التي كانت تحتاج إلى حل. أحسنت. التعلم من الأخطاء سواء التي تصدر منك أو المواقف التي تصدر من غيرك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين، وفي رواية من جحر واحد مرتين. فالإنسان يتعلم ويكون نبيها، وهو أيضا إذا صدر منه أمر يجاهد نفسه في أن لا يصدر منه مرة أخرى. أيضا سم التحلم. أحسنت. إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر. يجاهد نفسه، لابد من المجاهدة. الله جل وعلا يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وانظروا إلى هذه الآية، تأملوها جيدا وتدبروها. والذين جاهدوا فينا، يكون جهادك لله وفي الله، مخلصا لله جل وعلا في ذلك. والذين جاهدوا فينا، وانظر إلى ناء العظمة، فسبحان الله فيها معنى عظيم، أنك تحتمي بالعظيم. إذا جاهدت في الله جل وعلا فأبشر، فأنت في حمى عظيم. والذين جاهدوا فينا ثم قال لنهدينهم، جاب اللام للتوكيد وقال لنهدينهم، والنون لنهدينهم، والميم للجمع، لنهدينهم سبلنا. إذن سيهديك الله جل وعلا طرق الخير في الباب الذي حرصت على المجاهدة فيه. أحسنت، جزاك الله خير. سم يا شيخ هيثم. يتذكر أنه إن عامل الناس بالحلم والعقل عامله الله بنظير ذلك. الله أكبر، جزاك الله خير. يتذكر أن من عامل الناس بالحلم والعفو عامله الله بنظير ذلك أو بمثل ذلك. الله جل وعلا يقول فليعفوا وليصفحوا، ثم قال ألا تحبون أن يغفر الله لكم، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. جزاك الله خير. أحسنت. سم. السكوت وعدم محاولة الانتصار للنفس. أحسنت، جزاك الله خير. كثرة الصمت. الصمت نجاه يا أحبة، الصمت نجاه. إذا رأيت من يخوض في فتنة فاسكت، صمت، مش لازم أنت تخوض. إذا كنت في مجلس فيه لغط وفيه كلام يعني لا يليق، فإن كان فيه من هم أكبر منك وترى أن من العيب أن تغادر هذا المجلس فأسكت، وإن كانوا مثلك أو دونك لا ورا لا تجلس في هذا المجلس الذي فيه لغط وهرج وكلام لا يليق. فالسكوت والصمت نجاه، جزاك الله خير. أحسنت. يعني النظر في أدلة الكتاب والسنة التي تبين فضل هذه الصفة العظيمة. سؤالك مبارك يا شيخ بدر، جزاك الله خير، صلنا على كل ذلك. تفضل. أحسنت أحسنت، جزاك الله خير. النظر إلى العواقب يا أخوان، هذا أحد أركان الحلم، أن الحليم ليس فقط يكتم غيظه وهو قادر على إنفاذه هكذا مجردا، لا، قالوا لأنه يدرك العواقب، لأن عقله بلغ من الرجاحة ما يدرك به العواقب. وإدراك العواقب ترى ليست لأي أحد، ليست لأي أحد، وإنما لمن وفقه الله. سم يا شيخ جميل. الله أكبر، جزاك الله خير. الله أكبر، ترك الانتقام للنفس. وما انتقم صلى الله عليه وسلم لنفسه قط. تذكرون قصة علي رضي الله عنه لما علا على أحد المشركين وأراد أن يجهز عليه فتفل في وجهه ثم أحجم عن ذلك، فلما سئل قال خشيت أن يكون قتلي إياه انتقاما لنفسي. هذا خلق عظيم، نسأل الله أن يبلغنا هذه المراتب العلية. سم. التفكر في آلاء الله. التفكر في آلاء الله ونعمه. أحسنت. يعني الله جل وعلا منعم علينا ومغدق علينا بالنعم الظاهرة والباطنة ومع ذلك يحلم علينا ما أخذنا بذنوبنا، فتدعونا كذلك أن نحلم على غيرنا ونحلم عند جهل الجاهلين. أيضا الشيخ من أعظم أسباب عنوان الكريم الله أكبر، خصلتان يحبهما الله، نيل محبة الله جل وعلا، وإذا أحب الله العبد فيبشر بالخير، يكون في حفظ الله وفي رعايته وفي معيته. إن الله إذا أحب عبدا قال نادى جبريل فقال يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء، ثم يبسط له القبول في الأرض فيحبه الناس، حتى البهائم سبحان الله يأنسون إذا رأوه من حسن خلقه وهديه ودله وسمته. فنيل محبة الله جل وعلا لا شك أنها منزلة عالية جدا، أن يحبك الله ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن كل الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب. ولذلك امتحن الله جل وعلا من ادعى المحبة بآية آل عمران، ما هي يا شيخ محمود؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. جزاك الله خير يا شيخ عدنان. سم أخير بالنسبة لي يعني. تفضل. هل الحلم عام يكون مع الكفار مع أهل الأهواء مع الهواء خاص بالمسلمين؟ قلنا الشيخ بدر يسأل هل الحلم عام مع الكافر والمبتدع والسني والمسلم والذمي وغيرهم؟ قلنا أيها الأحبة، الحلم لا يعني أن يترك الإنسان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحلم لا يعني أن لا يرد على أهل البدع، الحلم لا يعني أن لا يغلظ في موضع الإغلاظ، وأن لا يغضب في موضع الغضب. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا انتهكت حرمات الله كان يغضب صلى الله عليه وسلم، عندما قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر إنها السنن، لقد قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فليس من الحلم أن أرد على أهل البدع ولا أبين عوارهم، ولكن إذا جاءني مبتدع يجهل علي أحلم، إذا جاءني سفيه أحلم حتى لو كان مبتدع، أن يتكلم بسفة. واضح؟ جزاك الله خير يا شباب، جزاك الله خير. أحد عنده شيء من الأخوة؟ عبد الرحمن جزاك الله خير. سم، هل هناك تغاير بين الحلم والأناة؟ هل هناك تغاير بين الحلم والأناة؟ الحلم قلنا كظم الغيظ، وتدفع بالتي هي أحسن السيئة، وتعرض عن الجاهلين كما قال الله جل وعلا خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، هذا الحلم، هذا من الحلم. الأناة ألا تستعجل، التؤدة، التروي، إذا جاءك أمر تنظر فيه وتتأمله وتدرسه جيدا ثم تستخير الله عز وجل وتمضي فيه. واضح؟ فالحلم يأتي في مقابلة الغضب، والأناة تأتي في مقابلة العجلة. جزاك الله خير، الله يسلم. خلاص نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، صلى الله وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير.